أغيتي في قرب غير وصالها فيطول أشجاري يطول أشجاري يطول أشجاري يطول أشجاري إذا هي ضنتي يا طول أشجاني وما بغيتي في القرب غير الوصال ما بغيتي في القرب غير الوصال ما بغيتي في القرب غير وصالها فيا طول أشجاني إذا هي ظلت بغيتي في القرب غير وصالها فيطول أشجاني إذا هي ظنتي أه يطول أشجاني يا يا يا يا يطول أشجاني يا طول أشجاني حبيبي مهلا روحي مهلا بمجنفي أيا سائق الأضعال مهلا آه مهلا مهلا بمجنفي رأى روحه للحب